चलिए जी, अस्मा और अफाल को देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। अल मुताल बुलंद व बरतर, ऐन लाम वाव रूट है, इसम फाइल बाब इफ्तियाल, मुस्तहफिम जो अपने आप को छुपाए, हाफा या रूट है, इसम फाइल बाब इस्तेफाल, सारिबुन चलने वाला, सीन रा बा रूट है, इसम नकरा, इसम फाइल, मुअक्किबातुन अपने फ़राइज़ मतवातर और मुसलसल इंजाम देने वाले फरिश्ते, एक दूसरे के पीछे आने वाले, इसका ये लफ्ज़ी तर्जमा होगा। ऐन काफ बार उठे, इसम जमा, इसका वाहिब है मुआक़िबतुन, वालिन मददगार, मुहाफिज दोस्त। वाव लाम या रूट है, इसम फाइल वाहिद मुदक्कर, आखिरी हर्फ इसका साकित है। सेकाल वजनी और भारी, सा काफ लाम रूट है, इसम मस्तर, रात कड़क, रा आइन दाल रूट है, इसम मारिफा, अस्सवाइक बिजली के कड़ाके, स्वाद ऐन काफ रूट है, इसम सिफ्त, इसम जमा मुकसर, अलमेहाल गैज़ो गज़ब, ताकत शुजात और जुर्रत, मीम हा लाम रूट है, इसम मारिफा, बासितुन बासीन तोय रूट है, फैलाने वाला, बासीन तोय रूट है, इसम फाइल वाहिद मुजक्कर, कफ़ई ही उसकी दोनों हथेलियाँ, काफा फा रूट है, इसम मुसन्ना है, असल में ये कफ़ईन था, नून हज़फ हो गया। अलगदूब सुबह या दिन, गैन दाल वाव, इसम मारिफा, अल आसाल शामे यानी इवनिंग्स, हमज़ा स्वाद लाम रूट है, इसम जमा है, इसका वाहिद होता है यानी मुफ़रद असील, अल आमा अंधा, ऐन मीम या रूट है, इसम मारिफा, औदियतुन वादियाँ वैलीज के मानों में, वाव दाल या रूट है, इसम जमा और इसका मुफरत होता है वादिन, असैलू सैलाब, सीन या लाम रूट है, इसम मारिफा, जबदन झाग, ज़बादाल इसम नकिरा, हिल्यतन जेवर, हालाम या रूट है, इसम नकिरा, जुफाअन बेकीमत चीज, कूड़ा करकट, झाग, जीम फा हमजा रूट है, इसम नकिरा है, ماوا ٹھکانا پناگا حمزہ واو یا روٹ ہے اسم ظرف مکان ہے المیہاد آرام گاہ جو پھیلی ہوئی ہو پھیلاؤ اور وسط کے معنوں میں میم ہا دال روٹ ہے یہ بھی اسم معرفہ ہے مردہ لوٹنے کی جگہ یا وقت را دال دال روٹ ہے اسم ظرف مکان بھی ہوتا ہے اور زمان بھی اور میہاد بھی جو تھا وہ اسم ظرف مکان تھا خیفہ خوف خا و فا اس کا روٹ ہے چلیے اب افعال کو دیکھتے ہیں تغیید غین یاد واد روٹ ہے باب دربا غیدن مستر فعل مدارے واحد مؤنث غائب تزدادو زا یا دال روٹ ہے باب افتیال ازدادن مستر فعل مدارے واحد مؤنث غائب اسر سین رورا باب افعال اسرارن مستر فعل ماضی واحد مذکر غائب یحفظون حافظو یزع باب سمع حفظن مستر فعل مدارے جمع مذکر غائب یغیرو غین یارا روٹ ہے باب تفعیل تغیرن مستر فعل مدارے واحد مذکر غائب یریکم را حمزہ یا باب افعال را ان مستر فعل مدارے واحد مذکر غائب یونشیو نون شین حمزہ روٹ ہے باب افعال انشاء ان مستر فعل مضارے واحد مذکر غائب یسبح سین باحا روٹ ہے باب تفعیل تسبیحاً مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب یجادلون جیم دال لام روٹ ہے باب مفاعلہ مجادلتن مصدر ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب یستجیبون جیم واو با روٹ ہے باب استفعال استجابن مستر فعل مضارے جمع مذکر غائب تشابہ شین باہا روٹ ہے باب تفاعل تشابہن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب سالت سين يا لام روت باب دربا سيلن مصدر واحد فعل ماضي واحد مؤنث غائب احتمل ح م لام روت ہے باب افتعال احتمالا مصدر فعل ماضي واحد مذکر غائب يوقدون واو قاف دال روت باب افعال ايقادا مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب ابتغاء با غين جا روٹ ہے باب افتیال ابتغان مصدر یم کسو میم کاف سا روٹ ہے باب نصرہ مکثن مصدر ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب استجابو جیم واو باروٹ باب استفعال فعل ماضی جمع مذکر غائب لم يستجيبو جیم واو با باب استفعال مضارع منفی بأمر جمع مذکر غائب افتدو فا دال جا روٹ ہے باب افتیال افتداء مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب بس جی اب رکوع اور آیتوں کے ٹاپک پہ چلتے ہیں ٹاپک ہے رکوع کا حق اور باطل ایک جیسے نہیں آیت نمبر 8 اور 9 کا ٹاپک ہے غیب اور حاضر کو جاننے والا رحم کی تبدیلیوں کو بھی جانتا ہے آیت نمبر 10 رات یا دن اس کے سامنے ایک جیسے ہیں آیت نمبر 11 اللہ نہیں بدلتا حالات کو جب تک لوگ نہ بدلیں حالت کو آیت نمبر 12 اور 13 کا ٹاپک ہے اس سے تو فرشتے بھی ڈرتے ہیں بجلی کا چمکنا اس کی دلیل ہے آیت نمبر 14 غير اللہ سے مانگنا وقت کا زیاں ہے آیت نمبر 15 سب خوشی سے جھکتے ہیں تم چاہو جھکو یا نہ جھکو آیت نمبر 16 تمہیں کس بات سے شبہ لگا آیت نمبر 17 حق حق ہے باطل باطل ہے آیت نمبر 18 قبول کرنے والوں کا اور نہ قبول کرنے والوں کا انجام مختلف ہے چلیے مقاصد لکھ لیتے ہیں اس رکوع کو پڑھنے کے پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب اور شہادہ ہونے کو جان سکے اور اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اگلا مقصد ہے قوموں کے عروج اور زوال میں ان کا کتنا دخل ہے اس حقیقت کو جان کر اپنا جائزہ لے سکے اگلا مقصد ہے شرک کی مختلف صورتوں کو سمجھ کر شرک سے توبہ کر سکے اگلا مقصد ہے حق اور باطل کا فرق جان کر حق کو قبول کرنے کی نیت کر سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے چلیے اب تلاوت سنیں گے ان آیت کی اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال